قبل ما يجيني بس انا خدت عماد كليه طب جامعه مصر بقالي 10 ايام ولا حاجه، فبس عايز اصلح فكر كان عندي انا مش عندكم انتم، فكر الجامعات الخاصه. ايه هو فكر الجامعات الخاصه ده؟ انا شخصيا كنت معتقد ان الجامعه الخاصه دي طالب بيدفع فلوس يروح شهاده، يعني واخدين شهاده بفلوسهم يعني. This is not correct, this is not right. بالعكس احنا عندنا طلبة كان زمان او من جامعات خاصة فتحت كان بأسبقية الدخول، يعني اللي يروح يكتب اسمه الاول يخش irrespective للمجموع. من 3 سنين اتغير النظام خالص وقالوا تنسيق لوحدهم، اقل طالب داخل كلية الطب في جامعة مصر بيبقى 98%. الفكرة ايه بقى؟ انا ابني نفسه يطلع دكتور، نفسه انا عايزه يطلع دكتور، وجاب 96% والكليات الحكومية قفلت على 97، هل هو طالب فاشل؟ ده المفهوم بقى، هو مش طالب فاشل، هو فرقت 1% عن ما قفلت جامعات الحكومة. دي كانت فكرة الجامعات الخاصة، طبعًا لسه ما وقفتش على رجليها كما يجب لأن عدد الطلبة قليل وعدد الأسرة مش كافي، لكن ما هوش الفكر اللي أنا كان عندي إن هو واحد دفع له 20 وخد شهادة، ديس نوت رايت، والله. في طلبة فلسطينيين عندنا والله مستواهم دكتور، يعني لما تيجي تكلمه تكلم دكتور مش بتكلم تلميذ، فمش بدافع عن حاجه انا بشتغل فيها حاليا اطلاقا، والله والله يعني على ما اقول شهيد، لكن ده شهاده حق الواحد يقولها عشان فكر الناس يتغير عن ان ده خريج جامعه خاصه يبقى نتن، يعني مش صح. هو الاي سي جي انا مش عارف هبتدي معاكم مين، فروم سكراتش ولا من قدام شوية، يعني زي ما انتوا عايزين كله من الصفر. فظيع، مفيش مشكلة. هو احنا بنعمله تو سيشن يعني بنفهم فيه ماكرو سي سي جي وازاي يتقري وكده، السيشن الثانية بنقرا وذين فور اورز تبقى المحاضرة دي انا تعبت جدا جدا فيها تبقى زيك زي اي واحد بيقرا سي جي ما عدا الكومباينيشن، يعني بجيب لك مثلا اي اف مع ليفت ماونت دي هتبقى صعبه شويه، انما بيزك اي سي جي مش ممكن ما تعرفش، امبوسيبل، يعني هتبقى زيك زي مثلا اي حد كويس جدا كده في الكلاس، ما عدا لو انا جبت لك اي سي جي في حاجتين، الحاجتين دول دايما بتبقى مشكله شويه. منذ ان اكتشف الانسان الكهرباء وهو في حيره، الكهرباء اكتشفت سنه 1600 وحاجه وهو في حيره في ايه؟ في تسجيلها، كيف يسجل هذه الكهرباء؟ تسجيل الطماطم سهل بالكيلو بالوقه بحته طوبه اوزن بيه، انما الكهرباء تتقاس ازاي؟ اتضح للانسان ان الكهرباء تقاس تو بارامترز. تعودت على كده الشمال ما اشتغلش. فالانسان عايز يسجل الكهرباء. فاتضح له ان تسجيل الكهرباء لازم تسجيل اي حاجه، ده تسجيل خاص جدا، اي انه يجب ان يسجل حاجتين وليس حاجه واحده، القوه والاهم الاتجاه. عندي سلك الكهرباء كده ماشي بالكهرباء، طب الكهرباء دي قد ايه؟ قاس زي ما عايز. اتفقوا على انه بالفولت 7 فولت 8 فولت، تمام؟ طب والاتجاه بالشمال لليمين ولا باليمين للشمال؟ لانها تفرق جدا جدا في كلمه كهرباء. فاخترع الانسان جهاز سهل جدا جدا جدا، اسهل الاجهزه، الحته بتاع دايره كده اهو وفي عقرب في النص وله حديده هنا وحديده هنا، ويوصل الكهرباء للحديدتين، العقرب هيتحرك اما ان يتحرك يمين واما ان يتحرك شمال. اذا اتحرك يمين قدر 5 مثلا يبقى قوة الكهرباء، وهو السؤال الأول، 5 فولت. طب ليه نعمل البلس تبقى من اليمين للشمال؟ طب اتحرك الأقرب على العكس 5، لا قوة الكهرباء هي 5 لكن من العكس من الشمال. إذا هذا الجهاز قال لي كلمتين جاوب عليهم، السؤال الأول القوة والسؤال الثاني الاتجاه. بعد ما الإنسان عرف إن جسمه كله بيشتغل بالكهرباء، قلبا بالكهرباء ومخا بالكهرباء وعضلاتا بالكهرباء، ابتدى يعمل جهاز لكل واحد من دول يقيس الكهرباء اللي فيه. فعمل جهاز رسم مخ يقيس كهرباء المخ، وعمل جهاز رسم عضلات يقيس رسم الكهرباء العضلات. حاليا في فرنسا بيعملوا جهاز رسم امعاء، لان الكهرباء شغال معاه عشان يشوف الموتيلتي اوف الانتستين كهربيا وليس منظارا، وعمل جهاز رسم قلب. ما هو الجهاز؟ عباره عن حته بتاع كده اهو، وطلع ورق يمشي وفي عقرب. الورق فيه مربعات نوعين، مربعات راسيه ومربعات افقيه. المربعات الافقيه قياس زمن، ليه؟ لان الورق طالع من الجهاز، طالع قد ايه؟ 1500 مربع في دقيقه، يبقى ده زمن. طب والراسيه؟ فولت. بس كلمه فولت عيب، هي ملي فولت، لان ما فيش واحد بينزل الثاني يتصعق، فهي كهرباء بسيطه جدا جدا، ملي فولت. يبقى هذه المربعات لو العقرب اتحرك عليها الى اعلى، ده اتجاه خمس مربعات الى اعلى، بقى قدر الكهرباء. السؤال الاول قد ايه؟ 5 ملي فولت. طب واتجاه الكهرباء؟ اذا كان من اليمين للشمال الكهرباء تطلع لفوق، اذا كان من الشمال يمين العقرب ينزل لتحت، فبقى ده الويف اللي بتطلع اما فوق واما تحت، ده ايه اللي يحدده؟ اتجاه الكهرباء. بينما قدر الكهرباء عد المربعات اللي طلعها العقرب على فوق او على تحت. هذا هو البرنسبل رقم واحد. واضح ولا نعيد؟ البرنسبل رقم اثنين، وهو سهل جدا جدا جدا بقى، اسهل ما يمكن. البرنسبل رقم اثنين، لو انا جبت عضله، اي عضله في الجسم اهي، حته ستريب اوف اي ماسل، جزء من عضله، وكهرباء مشيت فيه، الكهرباء ماشيه كده، وعايز اسجل الكهرباء. انا دايما عندي تو الكترودز، الكترود ارضي لا يسجل، وحاجه اسمها ريكوردنج الكترود، حتى في ايديا احنا هشرح لكم دلوقتي وانا بثبت جهاز رسم القلب، في الكترود ريكوردنج هو اللي بيسجل. لو حطيت الريكوردنج الكترود هنا وكانت الكهرباء جايه في هذا الاتجاه بالجهاز اللي اتفقنا عليه بيطلع وينزل، هذا الجهاز هيرسم الى اعلى. نفس العضله ونفس الكهرباء، بس غيرت الريكوردنج الكترود، بدل ما احطه هنا حطيته هنا، ترسم النيجاتيف الى اسفل. اذا اتجاه الويب اللي هيترسم يعتمد على اما ان الكهرباء جايه في وش الالكترود، واما الكهرباء بتنسحب من وراء الالكترود فقط لا غير. This is the second principle. واضحه؟ البرنسبل الثالثه المهمه جدا جدا اللي هنبتدي بقى نقول فيها كلام مهم. قال لك القلب ده عباره عن ايه؟ عباره عن عضلتين لا ثالثه له. عضله اسمها اتريا، مفيش حاجه اسمها رايت وليفت اتريا، دي عضله واحده. رايت وليفت ده اناتوميكال، لكن فيسيولوجيكالي هم عضله واحده. ورايت وليفت فنتركل دول عضله واحده، فنتركلز. يبقى الواقع ان عندي اتريا وفنتركلز، هو ده الايه؟ كهربيا ارسم كده، ما ارسمش رايت وليفت ولا رايت وليفت. عضلة فوق اسمها اتريا وعضلة تحت اسمها فنتركل. تعال نفصص الفنتركل. الاتريا بتشتغل بالكهرباء بس نأجلها شوية لأنها سهلة. تعال على الصعب اللي هو الفنتركل أهو. ما هو اللي عامل كده؟ تمام؟ الكهرباء اللي جاية للفنتركل جاية عن طريق بندل، حتة سلك كهرباء كده. أول ما السلك ده يخش ينقسم إلى سلكين، سلك يمين يمشي تحت الإندوكارديو. This is very important. يمشي السلك الاولاني تحت الاندوكارديو مش جوه المفصل، والسلك الثاني شمال يمشي تحت برضه الاندوكارديو. احنا معتقدين ان الكهرباء بتيجي للفنتركل مره واحده كده، This not right. مش صح. الكهرباء بتيجي بالترتيب. هذا هو الترتيب، 1 2 3. كويس، جميل جدا. يعني ايه؟ افترضوا ان انا عندي 3 لومات. افترضوا هذا، لمبة على السيبتم ولمبة على الرايت فنتركل ولمبة على الليفت فنتركل. لما الكهرباء تيجي للفنتركلز اللمبة تنور بهذا الترتيب، تك تك تك، مش مع بعض. السيبتم هو أول حاجة تاخد كهرباء، يليه الرايت فنتركل، يليه الليفت فنتركل. أدي عرفنا الترتيب. طب أنا عايز الاتجاه. اتجاه الكهرباء يا إخواني هو أول حاجة بتحدد شكل الويف. الويب اللي الكهرباء جايه في وشها بتطلع بوزيتيف، واللي في ظهرها نيجاتيف، بتقلب الدنيا. طيب تفتكروا الكهرباء هتطلع على المصل ولا هتخش على الكافيتي؟ يعني يا ربنا حاطط لنا سلك كهرباء كده، هتمشي كده؟ مش معقول يبقى الكهرباء بتمشي كده. يبقى في الرايت فنتركل هي من اليمين من الشمال الى اليمين، يعني اوتسايد طالع على بره. طب وفي السيبتر ماشيه في نفس الاتجاه، طب في الليفت فنتركل في هذا الاتجاه. يبقى ترتيب الكهرباء 1 2 3 1 سيبتم منين؟ السيبتم الرايت بندل، الرايت بندل محرمه عليه تحريم الاخوه خالص. طب والليفت بندل لو اتقطع ما ياخدش من الرايت بندل كهرباء، ممنوع عليه. لان انا باكد على دي ليه؟ لانه لو ياخد كهرباء من الرايت بندل هيتغير اتجاه الكهرباء. لو خد من الرايت بندل هتمشي كهرباء كده. هو بياخد بالليفت في الايه؟ في الوضع الطبيعي. في الوضع الطبيعي هي ماشيه من الشمال لليمين. يلا بقى نرسم. يلا ايه نرسم؟ هنحط مره الكترود هنا. يلا نرسم الويب اللي طالعه من الكترود هنا. ايه اول حاجه ستيميوليتد؟ سيبتم. في اتجاهه ولا عكس اتجاهه الالكترود اللي انا حاطه؟ في اتجاهه. ترسم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تتناسب. الويب تناسبا طرديا مع الثيكنس اوف ذا ماسل. تتناسب الويف تناسبا طرديا مع الثيكنس اوف ذا ماسل. طب يا ترى السبتم عره ولا تخين؟ ده عره تخين يا انت ما تعرفوش، ده عره قوي بس انت ما تعرفوش، ده نتن جدا بس السبتم قليل جدا. اذا متوقع الويف اللي طالعه من السبتم صفتين، واحد انها بوزيتيف اذا كنت انا برسم من هنا، اثنين انها صغيره مش كبيره. يبقى هيعمل كده الايه؟ الالكترود اللي عامل كده. الكهرباء خلصت. على فكره الالكترود ده فيه سوسته، ترجعه على الزيرو لاين اول ما الكهرباء دخلت مش هيلحق. خلاص هيرجع يكون ده ابتدى، لان الفرق بينهم لا شيء. تمام؟ في وشه ولا في عكسه؟ في وشه. اذا هيرسم بوزيتيف. عره ولا محترم؟ غلط، ما تعرفوش برضه. الرايت فنتركل سيكنس بتاعه زي السيبتم بالظبط، عره جدا. عره جدا، تعالوا عامل كده. انا هعمل مسافه هنا عشان اثبت ان هذه الويف معموله باكتيفيتي اوف تو ستراكشر مش ستراكشر واحد. فانا عامل مسافه بينهم، انما الواقع هذه المسافه غير موجوده. خلاص؟ نيجي بقى لمين؟ الراجل المحترم الشديد الليفت فنتركل تتناسب الويف تناسبا طرديا مع السيكنس، بس في وشه ولا في ظهره؟ ماشيه بالعكس، يطرح الرسمه غويط يروح طالع السيستم راجع عادي. يلا بقى نوصل دي، لان احنا خلاص عرفنا انها تو ستراكشر، ده سيبتم اند رايت فنتركل. اذا لو حطيت الالكترود في هذا المكان يطلع لي كومبلكس معين مكون من تو ويفز، ويف صغيره از ذا اكتيفيشن اوف ذا سيبتم اند رايت فنتركل في اتجاه الالكترود تبقى بوزيتيف، وويف غويضة وكبيرة is the activation of the left ventricle اللي هي ايه؟ هذا. يلا نعكس الالكترود، تعالوا نحطه الناحية دي. مين أول حاجة stimulated؟ عكسه، يقوم يرسم نيجاتيف وعرة أو نازل حتة صغيرة تحت. ثم الرايت فنتركل عرة وفي عكس اتجاهه يرسم حتة تانية تحت. ثم الليفت فنتركل في وشه ومحترم يروح عامل ايه؟ بوزيتيف. ما هو الاي سي جي؟ كاميرا بتصور القلب من اكثر من مكان. اذا لو شفت هذا المنظر في الاي سي جي تقسم بالله العظيم، النهارده الجمعه، تقول اقسم بالله العظيم ان الالكترود اللي رسم دي كان في وش الرايت فنتركل. لا يمكن يترسم الكومبلكس ده الا لو كان الالكترود هنا في وش الرايت فنتركل، يوم يطلع حته ويف صغيره ثم ويف غويط. طب لو شفت ده والنهارده الجمعه، اقول اقسم بالله العظيم ان الالكترود اللي هنا كان باصص للليفت فنتركل. تمام؟ فعشان كده العلماء سموا هذا المنظر رايت فنتريكلر باترن. This is the pattern of the right ventricle. وسموا ده ليفت فنتريكلر باترن. لقوا جمله طويله. كل ما اشوف اقول رايت ده جمله طويله وممله. تمام؟ أول ما تتعبوا تقول. لعبتوا؟ لا لسه كتير؟ فقالوا إيه؟ يلا نسمي الويفز. طيب، إيه أول صفة في التسمية؟ قالها المرحوم محمد عبد الوهاب من غير ليه؟ أقول لواحد اسمك إيه؟ يقول لي حمار، ما أقدرش أقول له ليه؟ قال هو عايز أسميه حمار، هو حر؟ اسمك إيه؟ البخ. مش في البخت بتاع الفول تمام. اسمك ايه؟ عبد السميع. خلاص اذا ما حدش يسال سؤال من غير ليه حسمني الفيرست تو بوزيتيف ويب الطبقه العلماء على انها ارض. طب ارض ليه؟ ما حدش يسال. ما هياش اختصار حاجه، ما هياش اختصار ار اولها كده. واتفق العلماء على ان اول نيجاتيف ويب كيو، واتفق العلماء على ان اي نيجاتيف فورم من الار نسميها اس، وده الكومبلكس اللي احنا فاكرينه من سنه اولى طب كيو ار اس. كيو از ذا فيرست نيجاتيف، ار از ذا فيرست بوزيتيف، اس اي نيجاتيف فولوينج ار. خلاص بقت سهله. طب تعالى نسمي ده، عندما تكون الويب صغيره يكتب الرمز صغير، وعندما تكون كبيره يكتب الرمز كبير، كابيتال وسمول. يبقى هذا يتعمل كده ار اس. اقول لك ذيس از ذا رايت فنتريكل باترن. ما هو الرايت فنتريكل باترن؟ ار صغيره واس كبيره. طب ما هو الليفت فنتريكل باترن؟ كيو صغيره وار كبيره. وهذا هو الاتفاق العالمي على الديفينيشن اوف ويف. طب يلا نقرا ده، مين يقرا لنا ده؟ رمز بس قد بعض هترسمهم كده ار اس. طب مين يقرا لنا ده؟ ار اس بس انا عايز اعملهم صغيرين. يبقى ار اس تمام زي قد بعض المهم. طب مين يقرا لنا ده؟ ار كبيره ثم اس زي ما انت عايز. اعمل اللي انت عايزه، حتى ما تكتب ريبورت ممكن تحول الويفز الى ارقام عشان اقراها، ما تقعدش ترسم لي تقول انا لقيت الاي سي جي في في 1 كذا كذا كذا. This is the principle number 4. فيها اي اسئله؟ ازاي طلعنا كيو ار اس؟ ازاي طلعناها؟ طلعناها بهذا المنطق. هنتكلم بقى لما نيجي نتكلم ان شاء الله في الكورونري، هنزود ويف كده سهله جدا بس هقول لكم ازاي طلعت. جه واحد خواجه اسمه انسوفنز، دي برنسبل رقم 5 بقى. جه الخواجه انسوفنز عمل حاجه ظريفه جدا دخل بيها التاريخ، مثلث انسوفنز تراينجل، دخل التاريخ بهذا المثلث وهو خطا وهو غلط، لكن غلط ثلاث غلطات، لكن الاخطاء ثابته في الناس كلها فلا تعتبر اخطاء. بالمثال انا بعمل الجيم لواحد في العياده، ميزان غلط وزنته لقيته 80، ما تفرقش، انا عايز اشوف المره الجايه نقص ولا لا، حتى لو التمرين دي غلط، المهم انه نزل 2 كيلو او زاد 2 كيلو. غلط في ايه سوفنز؟ هو افترض ان الانسان بهذا المنظر، ليفت شولدر رايت شولدر ليفت شولدر اند ذا سيمفيسز، ده مثلث. اول غلطه انه افترض ان هذا المثلث متساوي الاضلاع. هو مش متساوي الاضلاع، المسافه من رايت شولدر لليفت شولدر مش زي المسافه من الرايت شولدر للسيمفيسز. ادي اول غلطه. اثنين، افترض ان القلب نقطه. القلب مش نقطه، هو رسم كل رسوماته على القلب نقطه. طب انت رسمت ايه انتوبنز؟ الايبكس ولا البيز؟ القلب جسم ما هوش نقطه. غلطه ثانيه. الغلطه الثالثه والاخيره ان افترض البودي از هوموجينس كوندكتور، الكهرباء بتمشي على الشمال زي على اليمين. لا، الكهرباء على اليمين فيها ليفر، الكهرباء على الشمال هواء ستومك، ما هي زي بعض. لكن بما ان الاخطاء كلها ثابته في جميع البني ادمين اتشطبت، اتشطبت من الكتب كلها. ما فيش كتاب من سنه 1960 بيكتب الاخطاء اللي وقع فيها انتوبنز، لكن هو افترض كده وراح جايب انسان وحط له الكترود على اليمين. خلي بالك من الكلام اللي جاي، خلي بالك من اللي جاي جدا. حط الكترود على اليمين والكترود على الشمال وقاس، قاس ايه؟ فرق الجهد. مقاس الكهرباء، هنا كهرباء وهنا كهرباء، الفرق بينهم ثلاثة. يلا نحط احتمالات ثلاثة، مليون احتمال، واحد واثنين تمام؟ واحد ونص وواحد ونص، أربعة، سبعة ناقص أربعة، أي رقمين؟ أنا لا أعرف الرقم ده ولا أعرف ده، إنما هو سمى ده ليد 1. ما هو ليد 1 اللي أنت بتعرفه في الإي سي جي؟ هو فرق جهد بين الرايت أرم كهرباء والليفت أرم كهرباء. هنحط هنا رقم 1 لاتيني ونقول ذيس إز ليد 1. وات إز ليد 1؟ إت إز ذا ديفرنس بتوين ذا رايت أرم ولا. وراح عامل نفس اللعبة على الرجلين وسمى ده ليد 2، فرق الجهد بين الرايت ارم والليفت فوت. وهنا دي الثلاثة فرق الجهد بين الليفت ارم والليفت فوت. شو معنى الليفت فوت؟ لان الليفت فوت هي ناحية القلب شوية. القلب السنترال ستراكشر ما هو الشمال، القلب سنتر، لكن الابكس بتاعته شمال شوية، ففضل ان يكون القياس من الرجل الشمال. هذا الكلام له معنى، هذا الكلام نقول له معنى خطير جدا. انت الالوان بتاعت الاي سي جي الوان ستاندرد عالمية، تروح موزمبيق تعلق اي سي جي زي ما تروح امريكا تحط اي سي جي، زي ما تقعد في مصر زي ما تقعد في السعودية في اي حتة. احمر اصفر اسود الوان عالمية. اتفق لو بدلت الرجلين ما جرش حاجة، لو غيرت الوان الرجلين ما غلبتش، حطيت الاخضر بدل الاسود مش مشكلة، انما لو بدلت الاصفر بالاحمر يطلع اي سي جي مقلوب، وده بننزله في امتحان الدكتوراه. اعمل اي سي جي بالمقلوب وانزله له، لازم يشخصوا ان الاي سي جي متركب غلط، اسمها ميس ليدنج، حط الليدز غلط. لو عملت الرجلين ما جرش حاجه، لان الاثنين رجلين ببوينت واحد، الرجلين الاثنين اللي هي ايه النقطه الثالثه اللي هي السيمبسس بيوز، واضح؟ فاذا تغيير الرجلين ما هوش مشكله. لقيت دكتور حاطط اخضر بدل اسود ما تعلقش عليه، انما حاطط اصفر بدل احمر يعدم، ياخد اعدام رميا بالبولر، يعني تحط حفره وتحط فيه البني ادم ده ونجيب البولر نطلق فيه حتى نموت، تمام؟ فجاي الخواجه انتروفيزر عامل لنا ثلاثه ليدز حلوين جدا، قعدوا يقروا اي سي جي، تخيلوا تخيلوا، قعدوا بعد 18 سنه اي سي جي ما يدينيش الا ثلاثه ليدز، ليد 1 2 3 ليد 1 فرق الجهد بين الرايت ارم والليفت ارم، ليد 2 فرق الجهد بين الرايت ارم والليفت فوت، ليد 3 فرق الجهد بين الليفت فوت اند ذا ليفت رايت ليفت ارم اند ليفت. دول الثلاثه ليدز مفيش مشكله خالص. جه واحد ذكي ذكاء غير عادي اسمه ويلسون. ويلسون ده عمل اللي دخل بيه التاريخ، لو كان هناك اياميها جايزه نوبل كان خدها. جمع الثلاثه دول وقال لي انسوفنز يا ابن الكلب، انت ما خدتش بالك يا ابن الكلب من الثلاثه زي صفر؟ مجموع الثلاثه الجبري صفر و18 سنه انسوفنز واعوانه بيشتغلوا عليه ما لاحظوش انه صفر. راح جايب الثلاثه ليدز عمل منهم ليد واحد سماه سنترال تيرمينال اوف ويلسون، سي تي اوف ويلسون، سنترال تيرمينال. قدره كام؟ قدره كام الليد الجديد؟ صفر، لان مجموع الثلاثه حطه هنا ورسم فرق جهد برضه حلو. الرقم اللي يطلع بتاع مين؟ بتاع هنا، لان انا عارف انه صفر، وراح مبدل حطه هنا وراح قاري ده، راح مطلع الرقم اللي هنا لان انا عارف ان ده كام؟ صفر، وهكذا. راح مطلع ثلاثه بدل باي بولر لمبليدز، طلع ثلاثه يوني بولر لمبليدز. الفولت عند الرايت ارم، الفولت عند الليفت ارم، الفولت عند الليفت فوت. ثلاثة حلوين. جه يقراهم المرحوم ويلسون ما عرفش. طلعوا صغيرين جدا جدا جدا. راح جايب استاذ من كلية الهندسة قال له العب في الجهاز وكبرهم، فعمل لهم اوجمنتيشن فبقت ايه؟ يعني اوجمنتد اي في ار، اي في ار اوجمنتد في ال، اوجمنتد في اف. بقى عندنا كام ليد يا اخوانا؟ ستة ليدز. ثلاثة باي بولر ليد واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة يوني بولر في واي اي في ار اي في ال اي في اف. بما ان قدرنا نرسم ليد صفر، طب وانا ايه اللي يجبرني ان انا احطه هنا؟ طب ما نحطه على الشيست. راحوا عاملين الستة ستاندرد شيست ليدز، في واحد في اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. طبعا كلكم عارفين أماكنهم، الانتركوستر أربعة بلوس دوزا سيرنم، انتركوستر أربعة بلوس دوزا سيرنم دوزا ليف، الأربعة الإيبكس بالظبط، ثلاثة بين اثنين وأربعة، خمسة وستة على الأنجير والميد أكزيلري لاين، إن هوريزونتال لاين مع أربعة. خلاص نبقى نرسمها بعدين إزاي نحط الليدز. بس على فكرة إحنا عندنا مصيبة في مصر، في جميع أنحاء مصر من أول إسكندرية لأسوان، إن إحنا سايبين الممرضة تحط الإيه؟ الليدز. وهذا خطأ شديد جدا، لأن قراءتك للبي سي جي هتعتمد على الليدز محطوطة صح ولا غلط، لأن هو ده اللي بنعلمه للناس. نقول له في 1 بيطلع كذا، طب افرض في 1 حطه غلط، هيطلع شكل مختلف، لازم تقراه غلط. فدي مش شغلة الممرضة بتاتا، أو أتليست الدكتور الصبح يبقى يعلم بفلو ماستر على النقط ويثبتها عشان بعد كده العيان اللي هيحتاج اي سي جي مرتين ثلاثة أربعة في قعدته في المستشفى يبقى ويل نون. دي يعني دي هتحتاج النابوس رجليه تعملها. يعني وانتوا خارجين كده طلع بيكسر رجليه ويقعد على الشراب واذا كان من ريحه رجليه وحشه يقول لي عشان هبوس رجلي واحد واحد انه ارجوكم الممرضه ما تحطش الليد خالص لانها بتحطها غلط من اي كلام. هي فاكره سته لزق يا جدع وتطلع ست سدران كبير لزق يا جدع حتى لو وصلت لمراكز ما جراش حاجه او النظام لزق يا جدع. فما ينفعش الكلام لازم يتحط صح جدا جدا لان ده اللي حقر عليه ده المنظر اللي هيطلع لي ده الله اعلم. يبقى عملنا ست ليدز هل مانع نعمل ليدز ثانيه؟ لا مانع خالص. كل واحد بقى فيكم يخترع له ليد. في واحد امريكاني عظيم جدا جدا عمل حاجه اسمها سكابيولار ليد حط الليد ده عشان ليفت ايدج. واحد امريكي سويدي عمل حاجه اسمها اوسوفجيال ليد حط حديده جوه الاوسوفجس ورسم. واحد عمل امبلايكال ليد احنا مصريين نعمل ريكتال ليد اي حاجه اللي عايز يعمل اللي هو عايزه. اهم حاجه ان هذا الليد المقابل له ايه؟ صفر. المقابل له هو ذا سنترال ديرمال. كل اللي احنا مالناش دعوه بيه لان ده كله جوه جهاز ده مهندسين عملوه. انت كل اللي بتعمله بتدور الايه؟ الزرار. ارسم لك ليد 1 2 3 والشيست ليد عايز تحط ليد معين حطه في بعض الرسائل بنعمل ليد معين. This is the last principle في الايه؟ في الاي سي جي المقدمه. يعني اللي قلته من اول ما قلت الانسان اخترع الكهرباء لهذه اللحظه هي مقدمه الاي سي جي. طب انا عايز اقرا الاي سي جي ده لسه مش قرايه عايز اقراه. هل انت العيان بتقول له جيب هدومك وتحط السماعه بتاخد هيستوري تقول له اسمك ايه وسنك كام سنه وبتشرب سجاير ولا لا؟ الاي سي جي كده لازم ست نقط تبقى في الفيلد قبل ما نقرا اي سي جي. ليه؟ لان لو ما يو دونت فولفيل ذيس بوينتس هتعمل لنفسك انت مصيبه كبيره ممكن جدا يو مس البيشنت ويز اريزم لو ما مشيتش سيستم. عندنا ست نقط لازم نقراها. النقطه الاولى انت ريت وات از ذا ريت الاي سي جي اللي على اساسه هقول عندي تاكي كاردن برادي كاردن. يا ترى انا داخل عندي مريض تاكي اريزميا ولا برادي اريزميا؟ طبعا اذا كان الاي سي جي عمل لحاجتين اذا كان عمل لحاجتين لا ثابته له. طبعا هو بيقرا مليون حاجه اريزميا اند اسكيميا دول اهم حاجتين بيقراهم الاي سي جي. يو ماست ايه تبقى رجليك ثابته جدا في قراءه الاريزميا ورجليك ثابته اكتر في قراءه الاسكيميا لان الباقي ممكن حاجه ثانيه تجيبه بسهوله. انا ممكن اطلع لك ايكو نورمال والعيان اي سي جي اب نورمال وهو اريزميا واسكيميا. ممكن اطلع لك ايكو اب نورمال ليفت فيديرال واي سي جي نورمال. يبقى فعلا الاي سي جي اذا كان عمل عشان حاجتين مهمين اذا اريزميا اند اسكيميا. الريت صعب ولا سهل؟ سهل جدا جدا. واحد حلوف جه قال لك الاي سي جي اهو حلوف بديل ودم صغننه ندوس على الجهاز دقيقه هيطلع ورقه دقيقه ونعد فيها كم كومبلكس تمام. هذا حلوف لانه اولا لما اجي ارسم انا برسم ليد واحد يا ليد واحد يا اثنين يعني برسم 1 ليد بضيع حته ورقه قد كده في دقيقه طلع دقيقه وهعد هذا ويست اوف تايم. فقالوا طب لما انا ادوس على الجهاز الورق بيطلع كم مربع؟ 1500 مربع. فلو كان المسافه بين اثنين سكسسيف ويفز عرفتها تقسم 1500 على المسافه بين تو سكسسيف ويفز يطلع ريت بروفايدد ذات ذا هارت از ريجولار بروفايدد ذات ادي اهو ادي ار اي وادي ار وادي ار وادي ار. بص على المسافه دي المسافه دي طلعت 15 مربع يبقى الهارت ريت 100 يبقى الهارت ريت 100. ليه؟ الدقيقه بتطلع 1500 مربع المسافه بين الاثنين دول 15 يبقى الريت اللي طلع فيه ده كله 1500 على 15 يساوي 100. وطبعا احنا عشان ما نغلبش نفسنا نعمل زي محطات البنزين زمان. دلوقتي محطه البنزين سهله بتطلع لك الفلوس في ثانيه خدت كذا لتر يبقى ايه؟ طيب الفلوس طالعه قدامك. زمان ما كانش كده بس كان زمان سهل كان لتر البنزين بإخسار. طبعا ما حضرتوش كذا كان الخمسه لتر بخمسه سنت كان الخمسه لتر. كان ابويا الله يرحمه عنده عربيه كنت انا واخويا ايه نسرقها بالليل كده ما بنعملش حاجه وحشه عشان الله احنا متدينين من يومنا بس كنا ايه كل واحد يحط البنزين عشان ما يحصلش الكشف فانا كان مثلا معايا رسالة اخش المحطة اقول له ايه حط لي لتر والله مرة بقول له راجل حط لي لتر حكاية بتاعت يعني هو فين البقعة فكنا نعمل بقى زيهم نقول ايه 1500 على واحد بألف ورقة قدامك في العيادة 1500 على واحد ب 1500 1500 على 2 ب 750 1500 على 3 ب 450 1500 على وهكذا عشان انا عد وروح شايف من الجدول الهارت ريت كام الهارت ريت ازاي امبورتنت مهم جدا في ناس بتستهمل طبعا بعد فتره وبعد خبره وبعد ما العمر يمر بيك وبعد ما خلاص تبقى اوستيو ارثرايتس وفظيع خلاص كل حاجه بقى فظيع انت من بصتك للاي سي جي تقول ده تكيكارد ولا برادكارد من بصتك من غير ما تعد لكن الجونيور اللي بيبتدي انصحه انه يعد بالحرف مربع 2 3 4 5 طب ايه لو ايه الرينج بقى هلاقي الهارت ريت عامل كده ادي ار وادي ار وادي ار وادي ار وادي ار طب احسب دي ولا احسب دي قال لي خد المتوسط متوسط يعني ايه اربع مسافات اصغر مسافتين شفتهم بعينيك واكبر مسافتين شفتهم بعينيك واحسب الهارت ريت هيطلع اربع ارقام اجمعهم واقسم على اربعه وبعد ده كله اقول ابروكسيمتلي بعد ده كله اقول ده هارت ريت از ابروكسيمتلي 76 لان ده الريجنال هارت ريت عيل الاي اف الاي اف يهمنا جدا متابعه الريت فيهم متابعه الريت ومتابعه علاج لان انت الهدف من علاج الاي اف انك تسلو ذلك فهذا هو الريت سهل جدا حد عنده فيه سؤال هذا هو البوينت الاولى في قراءة الاي سي جي ده ايه؟ الريت هناخد اصغر مسافتين واكبر مسافتين ونجيب المتوسطات بتاعتهم هيطلع لك اربع ارقام ان الهارت ريت لدي 150 طب ولدي 60 طب ولدي 77 ولدي 103 نجمع الثلاثه ونقسم على اربعه يطلع ابروكسيمتلي الهارت ريت خمسين تمام؟ لو كان بسرعة نوم تعبتوا؟ هل معني لسه؟ اتفقنا تاني حاجة تشوفها مهمة جدا جدا جدا في الفولتج يعني ايه الفولتج؟ يعني قدر الكهرباء سليم او غير سليم قدر الكهرباء يعني ايه قدر الكهرباء؟ تعالوا نتخيل قصة ظريفة جدا حضرتك انا جبت مريض في جراحه القلب والصدر فتحت سلك الاقي ايه الاقي بلورا شلت البلورا الاقي ايه الاقي لنج شلت اللنج الاقي ايه بيريكارديوم قطعت البيريكارديوم الاقي ايه هحط عليه الالكتروز هحط الالكتروز بتاعتي على الهارت شخصيا اظن ده يبقى ذا موست كوركت فولتج قفلت البريكارديوم تتوقع الكهرباء تزيد ولا تقل؟ قل حته قفلت اللنج قلت حتتين قفلت البلورا قلت ثلاث حتت قفلت الشيست قلت اربع حتت خلاص؟ هذا هو الفولتج يا ترى الفولتج اللي جاي من القلب فولتج سليم ولا لا؟ طب بالاحصائيات والعلاقه الاحصائيه هي اقوى العلاقات العلميه بالاحصائيات اتفق العلماء على ان انا اشوف ايد واحد ليد اثنين ليد ثلاثة شوف الار هنا والار هنا والار هنا ان كان مجموعهم اكثر من 15 مربع يو ار ديلينج ويز نورمال فولتج اذا من هو الحلوف؟ من هو الحلوف؟ الحلوف اللي بيقول كلمه هاي فولتج مش حاجه اسمها هاي فولتج يا ريت يبقى يا ريت الكهرباء اللي في القلب كلها تجيب انما في حاجه اسمها ايه؟ لو فولتج واحد عنده بيريكارديال ايفيوجن مناعة الكهرباء تطلع، واحد عنده كونستريكت بيريكاردايتس، مناعة الكهرباء تطلع، واحد عنده انفيزيما، مناعة الكهرباء تطلع، واحد عنده ماسف ليفت برو افيوجن، مناعة الكهرباء تطلع، واحد عنده آخر حاجة سيكتشستول، مناعة يبقى عندي لو فولتج، لكن إذا كانوا أكثر من 15 أضرب لهم تعظيم سلام لأن هذا هو الفولتج الحقيقي، 15 هو الحد الأجمل، لكن ما عندناش حد أقصى للفولتج. هتقول لي طب انا قريت الكلمه دي اقول لك يس في حاجه اسمها هاي فولتج ار ان في 1 يعني الار عاليه في 1 لكن ما فيش حاجه اسمها هاي فولتج اي سي جي خالص الهاي فولتج اي سي لا يقرا في 1 2 3 واحد واثنين وثلاثة نعدهم، وإحنا اتفقنا على أن في مربعات رأسية ومربعات أفقية، والمربعات الرأسية تمثل فولتج والمربعات الرأسية تمثل زمن. الرأسية تمثل فولتج والأفقية تمثل زمن، وده مهم جدا. الزمن من المربعات الأفقية 1500 على عدد المربعات الأفقية، إنما الرأسية تمثل فولتج. عدينا 15 مربع في الأراض يبقى ده نورمال فولتج، تمام؟ نيجي بقى للستات وهم مزعجين في كل شيء، في كل شيء ايفن زي سي جي البريست. لما اجي ارسم لست اشيل البريست احط تحت البريست الليز ولا اكمل كان شيء لم يكن في الاماكن العاديه؟ This depends upon whether the female in the childbearing period ولا بعد المونوبوز. بعد المونوبوز it is not breast خالص، كمل عادي الليز عادي. انما during the childbearing period the breast tissue خاصة لو كانت lactating بترضع يطلع very low voltage وتغلط فيه. يبقى الست اللي بترضع او في childbearing period يستحسن انك تأفويد او تحط في مخك ان الفولتج هيطلع لو وما تقلقش منه انه لو وما تشخص حاجة غلط بديس لو فولتج. هذا هو الفولتج. اي سؤال؟ يبقى اتكلمنا على 2 بوينتس مهمين جدا، واحد اذا ريت، اثنين اذا فولتج، ثلاثة هامة جدا جدا حاجة اسمها روتيشن. يعني ايه روتيشن؟ This is the heart، ايدي اهي، This is the heart. مين اللي هنا؟ Is the right vent. طب مين اللي هنا؟ Is the left vent. طب مين اللي في النص؟ Is the center. طب تعال نرسم. احنا رسمنا واتفقنا عليها من اول لحظة في الـ ECG والبرنسبل رقم واحد ان this is right ventricular band. R صغيرة وصغيرة. حصل؟ واتفقنا ولا يدعو مجال الشك ان في هنا QR وهذا left ventricular band. بص كويس، بص الرسمة دي كويس جدا، تمام؟ في R صغيرة هنا فضلت تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لما بقيت شوف قد ايه هنا. ده مين ده؟ ده V1 الذي هو هنا. وقلت لكم اما تشوف هنا المنظر ده تقسم بالله العظيم ان الليد ده باصص لمين؟ الراديو. طب ما هنا يا بيت V6 اهي، V6 ده باصص لمين؟ للليفت بنت. بص الار هنا كانت قد ايه؟ بقت هنا قد ايه؟ طب بص الاس، بص الاس هنا غلطها، فين الاس اللي هنا؟ اختفى. إذا في ويف اتولدت في V1 وكبرت كبرت لما بقت في V6، وويف كانت كبيرة في V6 وانقرضت في V كبيرة V1 وانقرضت في V6، تتوقع ايه؟ أتوقع إن في النص الاثنين قد بعض، واحدة بتكبر واحدة بتصغر، يبقى في النص هلاقي R equal S. نحفظ دي. This point is called TZ. TZ transitional zone. ليه transitional؟ You are over the septum. اول ما الاقي المنظر ده. طب تفتكر هنلاقيه فين؟ اما في V3 او في 4 او كلاهما. او كلاهما. يبقى حفظنا الشيست ليدز تماما. في واحد واثنين. ار صغيرة بس قوي. لماذا؟ لانه يقابل الرايت فنتركل. ثلاثة واربعة. ار قد اس. لماذا؟ لانه يقابل السيرتم. اسمها ايه؟ تي زد التي هي ايه؟ ترانزيشنال زون. خمسه وسته كيو صغير وصغير وار كبير. اقول لاي واحد فيه دلوقتي يلا ارسم الشيست ليد يقول لي اهي وانا مغمض اهي. في ثواني يروح راسمها اهو ادي 6 ليدز. في منتهى واحد واثنين ار صغيره واس غويط. خمسه وسته كيو صغيرة وار كبير. ما بينهم؟ ار قد اس. اما في ثلاثة فقط واما في اربعة. عشان كده الممرضة ما تحطش الليدز. الممرضة ما تعرفش عن ايه ستة. ما تعرفش عن ايه تي زد. خالص. ما تعرفش ده لو حطيتها غلط قرار غلط. ليه؟ لان البوينت رقم ثلاثة بتشترط ان الروتيشن لازم يخرج. ما هو الروتيشن؟ قلبي عامل كده. مين اللي هيطلع ار على اس قد بعض؟ طب بص معايا كده لو القلب عمل كده يعني الرايت فنتريكل جه هنا وقعد يلف. القلب ممكن يلف كلوك وايز وانتي كلوك وايز. اذا لفت كلوك وايز انت جبت السيبتم في 5 و 6 انا مثبت الليدز انا ما بغيرهاش بالاناتومي. هتلاقي 5 و6 رسموا ار اند اس، هتلاقي 5 و6 رسمين ار اند اس. لماذا؟ لان في هذه الحاله بقى 5 و6 قصاد مين؟ قصاد التي زد اللي هي الترانزيشنال زون. واضح؟ اقول هذا المريض عنده جلوكوز روتيشن، العكس الاقي ار على اس قد بعض في 1 و2 بقى انتي جلوكوز روتيشن. تمام؟ عشان كده الممرضه ما بتحطش الليد لقراءه الروتيشن. النورمال ان تكون ار قد اس اما في 3 واما في 4 او في 2. اذا جت في 1 و2 بقت انتي كلوكوايز، اذا جت في 5 و6 تبقى كلوكوايز. طبعا اول ما تروح البيت هيجي لك دوار يخرب بيتي ده ضيعنا. ظهار فيو فروم بيلو، ظهار فيو فروم بيلو، يعني ساعه انا باصص لها كده كده كلوكوايز وكده انتي كلوكوايز، ما تبصلهاش كده والا هيجي لك دوار فعلا، لان ضد العكس تماما. هو العالم اللي عملها كده، ظهار فيو فروم بيلو، كان انا باصص له من تحت الى اعلى. فهذا هو الروتيشن. لو لقيت ار على اس قد بعض في 5 و6 يبقى ده كلوك وايز روتيشن، لو لقيت ار على اس قد بعض في 1 و2 يبقى ده انتي كلوك وايز روتيشن. في بعض الامراض اللي هنقولها بعد الصلاه بتعمل كلوك وايز روتيشن، وفي بعض الامراض بتعمل انتي كلوك وايز روتيشن. هذه هي نمره كام؟ ثلاثة. يبقى قرينا ايه في الاي سي جي؟ زي الهيستوري بالظبط بتاع المريض، ريت 1500 على عدد المربعات اللي بين ار وار. واحد يقول لي طب انا عايز بي بي، مش بي بي، بي بي المسافه بين بي وبي. اقول له هات الريت، انت حر. 1500 على المسافه بين بي وبي، ما لقيتش ار. اقول لك يا اخي دمك تقيل قوي. بين اس اس اي تو سكسيسيف ويفز، ويف قدامك بتتكرر، يبقى تحسبها بروفايد ذا هارت از ايه؟ از ريجولر. ثم عرفنا الفولتج وانه يجب ان يكون 15 مربع في ليد 1 و2 و3. ثم عرفنا الروتيشن يجب ان يكون ار على اس قد بعض في 3 او في 4 او في واحده منهم بس، وان في حاجه اسمها كلوك وايز وحاجه اسمها انتي كلوك وايز. ثم حاجه هامه جدا جدا، الريزم. الريزم في الكلينيكال عرفناه ان احنا نمسك النبض كده واقول لك ده ايه؟ ريجولر اور ريجولر. واذا كان ريجولر الحمد لله، واذا كان ريجولر نقول كم احتمال. هذا هو الحل، هذا هو الحل. حكايه ريجولر ريجولاتي ريجولر دي مبطلها، مبطلها دي زي مثلا الغول والعنقاء والخلوه، مفيش حاجه اسمها كده. انا استاذ في كليه الطب، لازم اجي سبت حد اثنين ثلاثة اربع خميس. اليوم الوحيد الاجازه للاستاذ كليه الطب هو يوم الجمعه. تمام؟ انا باجي هذه الايام ابقى ايه؟ ابقى ريجولر، صح ولا غلط؟ لكن انا كل ثلاث ما اجيش، لدرجه ان اتعرف عني كده وهذا هو الغبي. يجي يسال الممرضه فلان موجود ولا ما بيجيش ثلاث، دي اخطر حاجه، لان هي از ريجولر. تمام؟ ولكنه ريجولر ان هي از ريجولارتي، هو منتظم في عدم انتظامه. لكن في واحد اذكى بقى، يوم الاحد يفلق الاسبوع ده وبعدين الاثنين، ما تعرفش ما بيجيش امتى، ما تعرفش. يبقى هو غير منتظم، وايه كمان؟ وغير منتظم في عدم انتظامه. اذا انت بتقول على الريجولر الريجولارتي، هذا هو البرص ده اهو. صح؟ ده ايه؟ ده في عهد كده، ما ينفعش ريال والله العظيم. ما فيش اكسر سول في الدنيا بتعمل كده، ما فيش اكسر سول على وجه الارض تيجي كل اربعه كل خمسه وثابته. ما فيش غير الباجيمي، والباجيمي ده سهل جدا تشخيصه. اذا احنا نسميها اسم ارض في مكانها، اوكيجنال ريجولاريتي وماركت ريجولاريتي. الاوكيجنال هي الاكسر سول، والماركت هو الاي اف. بلاش كلمه ريجولار ريجولاريتي والريجولار، لانها كلمه قبيحه يعني تنفع شتيمه. روح يا ابن الريجولر الريجولر يكون فيها سجن ويقف فيها سنتين سبت علني. انما اوكيشنال الريجولر انت ماشي، ماركت الريجولر ماشي. اوكيشنال زي ايه؟ بتجيلي صدفه في دقات كتيره او اربع خمس دقات، وكل شويه كل مره ثلاثه كل اربعه، زي الاستاذ الناصح وليس الاستاذ الغبي اللي بيجي كل ثلاث ما بيجيش. اتفقنا؟ هذا ما يعني رزق كلينيكال. لكن عندنا في الاي سي جي الرزق مش كده خالص. الرزمة اثنين مش نقطة واحدة، اثنين يجب ان تقول اولا هل هو ريجولر ولا لا، ثانيا هو ساينس ولا لا، دي مهمه جدا. طب انا اعرف ساينس ازاي؟ سهل جدا، لقيت ان مش عارف دي بي وين. يا ترى كل ار لها فيكسد بي، خلي بالك من كلمه فيكسد بي، كل ار قبلها بي بنفس المسافه ابقى ساينس اهو. ادي ساينس بي كيور اس تي، بي كيور اس تي، بي كيور اس تي، وانا ماشي ذيس ساينس ريزم. طيب وعايز اعرف ايه الورقه دي بطريقه سهله جدا، اللي معاك الرصه ولا ورقه اهي اهي بيه، حابب تجيب ورقه وانت العيال قدامك هتحط الورقه دي كده اتعلم هذه العلامه تمام، وانقل العلامه دي، شايفين شايفين ايدي ده ورقه الاي سي جي ما طلعش كده، ده ريجولار هارت، ذيس از ريجولار هارت. لقيت المسافات غير متساويه هتقولي طب ما ده هو ده، اقول لك عيب، قد يكون ساينس وريجولر وقد يكون مش ساينس وريجولر. الهارت بلوك، الهارت بلوك ما هوش عين ساينس وريجولر هارت، وعيننا الاسبيراتوري ساينس اريزم دي ساينس وريجولر تمام، اللي عندهم اكسجريشن وده الاسبيراتوري ساينس اريزم، المسافات مختله تماما وفي نفس الوقت هو ايه. انما المثل المشهور جدا الريجولر ومش ساينس الاي اف، الاي اف في الصفتين انه الريجولر وانه ليس ساينس، انما قد يكون ساينس والريجولر وقد يكون ريجولر وليس ساينس زي الهارد. ده البوينت رقم كام؟ في بوينت رقم 5 اتلغت في الطب من سنه 1985، من سنه 85 اتلغت هذه البوينت خالص، وهي ذا بوزيشن، ذا بوزيشن اتلغى من الطب لان احنا كنا بنفرض فيه ونبالغ فيه ونضيع على اليمين. فهم العلماء قال لك يا دكاتره بلاش استعمل البوزيشن. ما هو البوزيشن؟ انا ممكن قلبي يبقى كده صح، ممكن يبقى كده صح، كده اسمه فيرتيكال هارت، راسي في الرفيعين، الرفيع الطويل عاده بنلاقي قلبه فيرتيكال، والتخين القصير بنلاقي قلبه هوريزونتال. هل الاي سي جي يتغير بالوضع الاناتومي الوضع التشريحي للقلب؟ طبعا طبعا يتغير، ده الديكستر جارد بتقلب الاي سي جي. يبقى انا اتكلمت على اناتومي قلب الى كهرباء، لسه هتكلم على كهرباء قلب كهرباء، لكن ده اناتومي قلب كهرباء الفنتريكل هارت. نسال نفسنا سؤال عشان تبقى الحكايه سهله جدا جدا جدا، بوز القلب معمول بايه؟ ده ايبكس الاختلاف. حد عمره عرف ان البوز رايت اللي يقول كده ايه ياخد اعدام مش راميا بالبولت بقى، ده بيستول، ده احنا نحطه في عمره بالخرى نزل على ما يموت. بوز القلب ليفت بيرت جميل. ما هي الليدز؟ الليدز ما هي الا ما هي الا كاميرا بتصور القلب من الاتجاه اللي انت حطيته فيه، اتفقنا؟ خد مثلا اي في اف اللي هنا عند السبس بيصور القلب من هنا، والله لو اي في اف طلع صورته ليفت فينتريكل يعني كيو صغيره ار كبيره، يبقى هذا ايه؟ فيرتيكال هارت. لو القلب عامل كده مين اللي هيصور ليفت؟ اي في ال، يبقى بنص الاي في اف واي في ال. لقيت المنظر بتاع ليفت فينتريكل بدل في اي في اف بتكلم على فيرتيكال هارت، لقيته في اي في ال بتكلم على هوريزونتال هارت. الدكاتره اسرفت في هذا وبقوا يضيعوا عيانين ان عنده باثولوجي على انه فيرتيكال هارت وريزولت هارت فبطلوا. اخر نقطه هنتكلم عليها هي اصعب نقطه هنتكلم عليها، وهنروح نصلي ونلتقي بعد الصلاه ان شاء الله لو لنا عمر ان شاء الله، اللي هي الاكسس اوف ذا هارت، ودي اهم نقطه ونركز. تعبتوا؟ تمام. نعود بالذاكره لاول المحاضره ونجيب سيرة رحمه الله مين؟ انثوبلز الله يرحمه، يبشمش بطوبة، فعلا يبشمش بطوبة لأنه دخل الاي سي جي التاريخ. راح عامل مسدس انثوبلز كان أهو، افترض إيه هذا الجحش؟ هو متبشمش على راسه أن القلب إيه؟ مش إحنا قلنا في غلطة غلطها؟ كل كلمة قلتها بقى إطلاعي وأنا بقى أن القلب نقطة. هنفترض كده، تفترضوا ايه؟ ثوبس هنفترضوا نمشي عليه، تمام؟ بقى عندي مثلث جواه ايه؟ نقطة، في كام ليد هنا؟ ثلاثة. لا مش ثلاثة، ستة. ده مين؟ واحد. وده مين؟ وده مين؟ ده فرق الجهد. ودي ليك هنا ار، ودي ليك هنا ال، ودي ليك هنا اف. ده بتكلمت على 6 ليد. اذا عشان اطلع اكسس اوف ذا هارت بتكلم على كام ليد؟ 6. بالكم معايا عشان امشي ستيب باي ستيب عشان ما حدش يتوه. بتقدم ده 6 ليدز، والقلب افترضنا انه ايه؟ انه نقطه. ما هو ليد 1 فرق البوند بين الرايت ارم والليفت ارم هو ممثل هنا. هل عندكم مانع يعني لما اجي احسب الاكسس ما بستخدمش غير السته اللي فوق؟ ليد 1 2 3 يبقى ايه اللي بيه؟ بس لا تستخدم الفيز في 1 في 2 ده عشان روتيشن، في 1 في 2 في 3 ده عشان هايبرتروفي، في 1 2 3 عشان انسكيميا، في 1 2 3 عشان انفارشن. انما لا يستخدم ان انا اجيب اكسس. اي اكسس يا ترى؟ طب ما انا لسه بتكلم اناتوميكال اهو. اناتوميكال الهارت اللي عامل كده اسمه ايه؟ فيرتيكال. واللي هنا اسمه ايه؟ اناتوميكال. الاناتوميكال المشكله لكن انا رسمت رسمه بسطتها في اول الحصه، بسطتها جدا جدا او في اول محاضره. كانت الرسمه عامله كده فاكرينها؟ قلت لكم في سهم هنا وسهم هنا وسهم هنا. صح؟ دول 27 سهم. دول مش ثلاثة. دول 27 سهم. لما الاقي اسهم كهرباء ما خدناش في ثانوي حاجه اسمها محصنة القوة. سمعنا الكلمة دي كتير. طب لما يكون سهم كده وسهم كده كهرباء وسهم كده وسهم كده وسهم كده عايزين المحصلة، ذا محصلة القوة هي دي اللي بتكلم عليها. از ذا اكسس اوف ذا هارت، هنزود عليه كلمة عشان ما حدش يغلط. الكتريكال اكسس اوف ذا هارت. الاكسس الكهرباء هو نورمالي متوسط الكهرباء دي كلها هتلاقيه ماشي كده. بس انا عايز اثبت الكلام ده. عايز اثبت ان الكهرباء ماشية في هذا الاتجاه. المتوسط المحصلة. لان في كهرباء طالعة كده طز وكده طز وكده طز وفوق طز، محصلتهم ايه؟ غالبا غالبا محصلتهم عامله كده، لان هو ده اتجاه القلب. يبقى ما كانش يبقى غلط. تمام؟ المطلوب الان ان انا اعرف محصله القوه فين، ودي اصعب حته في المقدمه ولكنها سهله جدا جدا جدا. هنعمل ايه؟ هنجيب جميع السته ليد على النقطه دي اللي احنا افترضنا انها القلب. فهجيب ليد 1 همشيه هنا على النقطه دي، ادي ليد 1. حد عنده مانع؟ جبته من فوق نزلته تحت. طب وهجيب ليد 2 اهو، ده ليد 3. طب ليد 2 اهو، طب اي بي ار اهو، طب اي بي اف، طب اي بي ار اهو، طب اي بي ال اهو. نمسح دول بقى اللي ما لهمش لازمه، اللي في النص دول اهو، المثلث بتاع المرحوم انسوبنس شلناه. بقى عندي ايه يا اخوانا؟ عندي حاجه اسمها هيكزا اكزيال سيستم، السيستم السداسي. هيكزا اكزيال ده مين؟ ده ليد واحد اهو من هنا ومن هنا. وده مين؟ ده ليد ثلاثة اهو. وده مين؟ ده اثنين. وده مين؟ اي بي ار ومد اي بي ار ومد اي بي ال ومد اي بي اف على استقامته. طلع لك سيستم انت عامله في البيت لما تروح. الاول ارسم مثلث خلاص عليه كام ليد؟ 6. حط نقطة في النص وحاول تمشي جميع الخطوط على النقطة دي والغي الخط الأولاني. أصبح ليد 1 اللي كان هنا بقى هنا أهو قدامك أهو، ليد 1 من هنا ومن هنا. يلا ننمر دول. ده 0 يبقى ده 30 يبقى ده 60 يبقى ده 90 يبقى ده 120 150 180. اعكس. ناقص 30 ناقص 60 ناقص 90 ناقص 120 ناقص 150 ناقص 180. اذا النقطة دي مرة اتقرض زائد 80 ومرة اتقرض ناقص 80. تمام؟ ده اسمه ايه السداسي ده؟ هيكزا اكزيال سيستم اللي هلعب عليه. كل اللي مطلوب منك تعرف الاكسس اوف ذا هارت ماشي مع مين. والله اذا اتاكدت انه ماشي مع ليد 1 يبقى اما انه صفر الكهرباء ماشيه كده، واما انه ناقص 180 انه ماشي كده. طب خلينا في اي بي اف. لا ده الكهرباء ماشي مع اي بي اف. اقول لك اقسم بالله العظيم اما 90 او ناقص 90. صح؟ يبقى في الاي سي جي سيادتك بتعمل ايه؟ بتبحث عن الليد اللي الكهرباء ماشيه معاه. طب واجيبه ازاي ده؟ سهل جدا جدا جدا. انا خلاص خلاص عرفت الستة ليد دول حفظتهم صم. ليد واحد يا صفر يا 180، ليد اثنين يا 60 يا 120، لابد ان يكون كل الرقمين مجموعهم 180، خلي بالك. ليد ثلاثة يا 150 يا ناقص 60 وهكذا، واضح؟ دول يتحفظوا صم. طب اطلع بالاي سي جي اللي ماشي مع الذاكرة سهلة جدا جدا جدا. ايه دي؟ عضلة. لما احط الالكترود هنا يرسم ايه؟ الكهرباء ماشية كده. يرسم في وسط الجيل اعلى. طب لو حطيته هنا؟ طب لو حطيته هنا؟ لو حطيت الالكترود في النص بالظبط، طول ما الكهرباء جاية له هيرسم في وسط، ولما تمشي عنده يرسم ليه؟ يبقى هيرسم باي فيزيك. موافقون؟ إذا لو أنا ببص في الستة ليدز كده، لقيت ليد منهم رسم بوزيتيف قد نيجاتيف. النهارده جمعة، أقول أقسم بالله العظيم الليد ده كان عمودي على الكهرباء. كانت الكهرباء معدية كده وأنا لابد في القصب مش في الدورة. تمام؟ يعني إذا مين الليد اللي هيرسم بوزيتيف قد نيجاتيف؟ الذي كان عموديا على الكهرباء. اتفقنا؟ لقيت ليد 1 عامل كده. ببص على الاي سي جي لقيت ليد 1 بوزيتيف قد نيجاتيف. فبهت الذي كفر. يبقى الكهرباء كانت ماشيه مع مين؟ مع ال اف. صح؟ ليد 1 عرف يرسم بوزيتيف قد نيجاتيف. عرف يرسم كده. يبقى ليد 1 كان عمودي على الكهرباء. تمام؟ يبقى الكهرباء ما كانت الاصليه ايه؟ كانت ماشيه كده. ما هي دول عمودين على بعض. إذا كان ليد رسم لي بوزيتيف قد نيجاتيف، يبقى هذا الليد كان عمودي، طب أنا عايز الأصل، طب نشوف العمودي على هذا كان إيه دي إف، يبقى إذا كانت الأكسس بتاعي إما ناقص 90 وإما زائد 90، يا سلام، فين إيه دي إف يا أولاد؟ أهو، إذا كان زائد 90 هترسم بوزيتيف لأنه رايح لها، إذا كان ناقص 90 هرسم نيجاتيف لأنه طول ماشي بعيد عنه، أدي الأكسس أوف ظهرت، يبقى الأكسس أوف ظهرت أعمله إزاي؟ واحد ابص في الستة ليدز ادور على ويف مين بوزيتيف قد نيجاتيف خلاص لقيته ايه في اف او اقسم بالله العظيم الكهرباء كانت ماشيه عمودي على ايه دي مش مع اي بي اف لان انا لو مع اي بي اف ما ترسمش كده من هو المسموح له يرسم بوزيتيف قد نيجاتيف اللي لابد في القصب اللي لابد في القصب كده والكهرباء ماشيه معديه قدامه تمام طب ما انا عايز الخط ده انا مش عايز ده انا ده ما يهمنيش انا ده طلعت منه الاكس بس من هو اللي كان فيه بوزيتيف قد نيجاتيف تمام هحسبها لكم دلوقتي طب من هو ادي اي بي اف كان من بوزيتيف قد نيجاتيف هي الكهرباء كانت ماشيه مع مين؟ مع ليد واحد ليد واحد له تو تيرمينالز تيرمينال بوزيتيف وتيرمينال نيجاتيف اذا كان ليد واحد في الرسمه بوزيتيف يبقى الاكس الصفر إذا كان ليد 1 في الرسم القلب نيجاتيف يبقى ناقص 180 انتهت المشكلة يبقى أنا ببص في الستة ليدز يلا نرسمها أنا متأكد إنهم مش فاهمين يلا نكس وانتوا اللي تجاوبوا جبت لك اي سي جي اهو ادي الستة ليدز اللي بنتكلم عنها ده مين؟ ده ليد 1 وده مين؟ ليد 2 وده مين؟ ليد 3 ده مين؟ اي بي ار وده مين؟ اي بي ال وده مين؟ اي بي اف خلاص؟ بصوا فيهم كويس وانا ببص كويس لقيت ان اي بي اف بوزيتيف قد نيجاتيف بس هي دي لعبه فشل قفشت بوزيتيف قد نيجاتيف في اي بي اف تقول لي بقى اقسم بالله العظيم الكهرباء كانت عموديه على اي بي اف من هو العمودي على اي بي اف في الهيكزا اكسل سيستم اللي عملناه؟ لان انا عمال بطريقه الز الز الز مش عايز ده عمودي على ده وده عمودي على ده وده عمودي على ده بطلع كتكوت من جيبي ده عمودي على ده ليد واحد عمودي على اي بي اف وليد ثلاثه عمودي على اي بي ار وليد اثنين عمودي على اي بي اف مش محتاجه بقى هيجز اجزل بس محتاجه ان احفظ كل تيرمينالز بتاعته ايه؟ معروف ليد 1 0 و180 واي بي اف 90 ناقص و90 بوزيتيف خلاص يبقى انا اقول اقسم بالله العظيم ان الاكسس كان مع مين؟ مع ليد 1. بص على ليد 1 بوزيتيف ولا نيجاتيف، لقيته كله بوزيتيف، اقول لك الاكسس هنا صفر. صفر ليه؟ لانه كان ماشي مع ليد 1 في الاتجاه الصفر بتاعه، لقيته كله نيجاتيف، لقيته كده. اقول لك اقسم بالله العظيم كان ناقص 180. الاكسس الطبيعي يا اخوانا يتراوح بين 0 و90. عامل هيكس اجنيا سيستم اهو، هو في الحته دي قوي قوي قوي 60. انما من هنا لهنا از نورمال اكس، اذا طلع على فوق بقى عنده ليفت اكس ديفيشن، اذا عدى 90 بقى عنده رايت اكس ديفيشن، ونلتقي بعد الصفحه.